بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. القسم الثالث من أقسام المياه الماء النجس. الماء النجس هذا ينقسم إلى قسمين، تمام؟ ماء قليل وماء كثير. ما تعريف الماء القليل؟ ما هو الماء القليل؟ ما هو؟ ما كان أقل من قلتين، أقل من قلتين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة: إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة يحمل الخبث، أي سواء تغير أو لم يتغير. لاحظ معي أن النجاسة هنا هي التي وردت على الماء، بخلاف الذي مر معنا فإن الماء كان واردا على النجاسة. واضح؟ إذن الماء هذا القليل ما حكمه؟ نقول الماء القليل ينقص إذا لاقته النجاسة، وإن لم يتغير. صح، ينقص إن لاقته النجاسة وإن لم يتغير. لاحظ معي هنا الفقهاء رحمهم الله يقولون: الماء القليل ينقص إذا لاقته النجاسة وإن لم يتغير. مثلا هذا ماء قليل وقعت فيه قطرة خمر، الخمر نجس، وقعت فيه قطرة خمر ينقص حتى لو لم يتغير، تمام؟ لكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض النجاسات، بعض النجاسات، أشياء نجسة، بعض النجاسات، قالوا إذا وقعت في الماء القليل لا تنجسه. بعض النجاسات قال الفقهاء لو وقعت في الماء القليل لا تنجسه. مثل ماذا؟ قالوا مثل النجاسة التي لا يدركها البصر. أحيانا عندما ينزل المطر، في بداية نزول المطر تشعر أن مطرا قطرة صغيرة وقعت في يدك مثلا، لكن تنظر لا تراها، صح؟ لأنها صغيرة جدا. يقولون مثل هذه القطرة الصغيرة التي لا ينظر إليها العين، لا تنظر إليها العين، لا يدرك البصر، إذا وقعت في الماء لا تؤثر، لا تنجسه. لو كانت قطرة صغيرة نجسة وقعت في هذا الماء القليل لا تؤثر. إذن قالوا النجاسة التي لا يدركها البصر لا تؤثر. إيش معنى لا تؤثر؟ لا تنجس الماء. واضح؟ في شيء آخر؟ نعم، في الحقيقة في عدة أشياء، لكن هنا في الكتاب ذكر شيئين فقط. ذكر هذا النجاسة التي لا يدركها البصر، أي لا تراها العين، نجاسة صغيرة لا تراها العين، تمام؟ ما معنى لا يدركها البصر؟ لا تراها العين. واضح؟ الأمر الثاني يقول: ميتة ما ليس له نفس سائلة لا ينجس الماء القليل. سأكتبه ثم أشرحه. ميتة ما ليس له نفس سائلة لا تنجس الماء. إيش معنى ميتة ما ليس له نفس سائلة؟ عندنا ضابط فقهي يقول، ضابط فقهي ضابط فقهي، يعني ليس قاعدة فقهية. تعرفون الفرق بين القاعدة والضابط؟ درسناه أو لا؟ درسناه. عندنا ضابط فقهي يقول كل الميتات نجسة، كل الميتات نجسة إلا ثلاث، إلا الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، إذا مات ليس نجسا. وإيش؟ والسمك والجراد. على هذا الكلام لو كان عندنا ذباب، تعرفون الذباب؟ ذباب ميت نجس أو طاهر؟ على هذا الكلام كل الميتات نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، هل الذباب نجس أو طاهر إذا مات؟ إذا حي طاهر، الذباب حي يطير يعني طاهر، لكن إذا مات الذباب هل سيكون نجسا أم طاهرا؟ ها؟ كل الميتات نجسة إلا الآدمي، الآدمي ليس ذبابا، الذباب ليس آدميا، الذباب ليس سمكا، الذباب ليس جرادا، إذن الذباب سيكون نجسا أم طاهرا؟ نجس. الذباب إذا مات نجس. تمام. البعوض، تعرفون البعوض؟ هذا الذي يلسع، واضح؟ النحلة إذا ماتت طاهرة أو نجسة؟ هذه كلها نجسات، كل الميتات نجسة، هذا الضابط، كل الميتات نجسة. الذباب نجس، البعوض نجس، النحلة نجس. طيب الوزغ، تعرفون الوزغ؟ هذا الذي يمشي في الجدران، الزرد، أيوة، طاهر أو نجس؟ إذا مات كل الميتات نجسة، هذه كلها نجسات، واضح؟ أشياء أخرى، خلاص نكتفي بهذه الأمثلة، عندنا الذباب، عندنا البعوض، عندنا النحلة، عندنا الوزغ، هذه لو نزعت في الذباب مثلا، في النحلة مثلا، لو فصلت رأس النحلة عن جسمها هل يخرج دم يسيل؟ ما في، واضح؟ لو نزعت أجزاء، جزء من أجزاء جسم الذبابة هل يسيل الدم؟ لا. كذلك في البعوض، البعوض لو نزعت منه شيئا لا يسيل الدم، لو في دم هذا الدم الذي امتصه منك ليس دمه، واضح؟ أيضا الوزغ عندما تقتله قد يوجد فيه دم لكن لا يسيل، يعني دم قليل جدا، هذه تسمى ماذا؟ يسميها العلماء ما ليس له دم يسيل، هذه تسمى ما ليس له دم سائل، يعني قد يوجد فيها دم لكن لا يسيل. ليست هذه فقط، في أشياء أخرى كثيرة، لكن هذه على سبيل المثال فقط، ما ليس له دم يسيل، بعض العلماء يسميها هكذا، ما ليس له نفس. إيش معنى النفس؟ النفس هو الدم، النفس بمعنى الدم، ما ليس له نفس سائلة، نفس المعنى. هذه الأشياء لو كان عندنا ماء قليل في إناء، هذا الإناء فيه ماء قليل، تمام، وقعت فيه نحلة، سقطت نحلة ماتت، النحلة نجسة كما قلنا قبل قليل، هل ينقص أو لا ينقص؟ لا ينقص، هي نجسة وقع في ماء قليل لكن لا تنجسه، لماذا؟ لأنه معفو عنها، معفو عنها، هذه صغيرة معفو عنها، متسامح فيها، هل هذا له دليل من السنة؟ نعم. إذا وقع الذباب، تعرفون حديث الذباب، إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه، إيش معنى يغمسه؟ يدخله في الماء، واضح؟ يدخله في العصير، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، إذا غمسته ماذا سيحصل له؟ سيموت، سيموت، أليس كذلك؟ إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، وبعد ذلك يمكن يشرب. فدل هذا على أن سقوط الذباب في هذا الماء أو في هذا الإناء لا ينجس الماء. إذن نقول ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في ماء قليل وهو ميت لا ينجسه، واضح؟ لماذا؟ لأنه معفو عنه. إذن عندنا شيئان لا ينجسان في الماء القليل، أولا النجاسة التي لا يراها العين، لا تراها العين. الثاني ما ليس له نفس سائلة. ما معنى ما ليس له نفس؟ ما معنى نفس؟ دم، واضح؟ قال لكم صاحب الزبد. من صاحب الزبد؟ أحمد بن الحسين، أحسنت، بن رسلان، أحمد بن حسين بن رسلان. قال لكم صاحب الزبد واستثني ميتا، لا تكتب، لا تكتب، don't write. واستثني ميتا دمه لم يسل، واستثني يعني لا ينجس الماء، مستثنى. واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف، أو لا يرى بالطرف لما يحصل، يعني لا تراه العين، هذان الشيئان مستثنيان. واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل، واضح؟ واضح. طيب هذا إذا كان الماء قليلا. إذا كان الماء كثيرا، قلت لكم هذا بكل سهولة لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا حصل أنه تغير الطعم أو اللون أو الرائحة ينجس، وإلا لا ينجس. تمام؟ نقرأ الآن كلام المؤلف في هذا. قال رحمه الله تعالى والقسم الرابع. القسم الرابع بناء على تقسيمه، لأنه كما قلت لكم جعل هذا قسما أولا الماء الطهور غير المكروه، جعل الماء الطهور المكروه قسما ثانيا، جعل الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره قسما ثالثا، جعل الماء النجس قسما رابعا. تمام؟ نحن قسمناه بتقسيم آخر، جعلنا الطهور القسم الأول، الطاهر في نفسه غير المطهر لغير القسم الثاني، النجس القسم الثالث، وهذا أضبط. قال والقسم الرابع ماء النجس أي متنجس، وهو قسمان، أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، انظر، وإن لم يتغير بمجرد أن تقع فيه النجاسة، من الذي وقع؟ قال حلت فيه يعني وقعت فيه النجاسة. والذي مر معنا هنا أن الماء هو الذي وقع على النجاسة، واضح؟ قال هو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، وهو أي والحال أنه دون القلتين. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب. هذا يستثنى. لماذا يستثنى؟ لأنه معفو عنه، ولأن الحديث قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، واضح؟ قال هنا ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره. إذا حصل أنه تعمد أخذ الذباب الميت من هنا، أخذ الذباب هذا الإناء، أخذ الذباب الميت من هنا ووضعه داخل الإناء، أو أخذ النحلة الميتة من هنا ووضعها داخل الإناء، هنا ينجس. لماذا؟ لأن الذباب لم يسقط بنفسه، لم يقع بنفسه، أنت الذي أوقعته. في الحديث ماذا قال؟ إذا وقع الذباب وليس إذا طرحت أنت الذباب. واضح ولا لا؟ هنا ينقص. واضح؟ الأمر الثاني، إذا وقع الذباب الأول ثم الذباب الثاني ثم الذباب الثالث فتغير الشراب، تغير الماء، هذا ينقص، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة ينقص بالإجماع بلا خلاف، أي ماء يتغير بالنجاسة ينقص. لكن إذا لم يتغير ووقع بنفسه فهذا معفو عنه كما قلت لكم. قال: ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب. نقول كالذباب، كالنحلة، كالبعوض، كالوزغ، وأشياء أخرى إن لم تطرح فيه ولم تغيره. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. ما معنى لا يدركها الطرف؟ لا تراها العين، أحسنتم. فكل منهما لا ينجس الماء. إذن كم ذكر لك استثناءات؟ اثنين: ما لا يدركه الطرف، وما ليس له نفس سائلة. هل يوجد أشياء أخرى؟ يوجد، لكن ليس الآن. ولذلك انظر ماذا قال لك هنا. قال: ويستثنى أيضا صور مذكورات في المبسوطات. عندما تقرأ كتب كبيرة مبسوطة واسعة ستدرسها، ليس الآن، شيئا فشيئا. فكن كل يوم مستفيدا زيادة، كل يوم زيادة، كل يوم معلومة، كل يوم مسألة. فكن كل يوم مستفيدا زيادة من العلوم، واسبح سويمينج، واسبح في بحور الفوائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. الشيطان يخاف من الفقيه الواحد ولا يخاف من ألف عابد. لماذا؟ لأن الفقيه يعبد الله على علم، ويعلم الناس دين الله ببصيرة، أما العابد فقد يعبد الله على جهل، فيتعب نفسه بالعبادة ثم يعذب في الآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، إيش؟ عاملة، عملت، عبدت، ناصبة، تعبت، تصلى نارا حامية. عندها عمل لكن كان بجهل، جزاؤها تصلى نارا حامية. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: وأشار إلى القسم الثاني من القسم الرابع. نحن سنقول: وأشار إلى القسم الثاني من القسم الثالث، صح؟ قال: وأشار إلى القسم الثاني من القسم الرابع بقوله: أو كان كثيرا. ما معنى كثيرا؟ قلتين فصاعدا. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن القلتين تقريبا 200 لتر، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هنا قدرها في الكتاب 216، بعض العلماء قدرها 193، بعضهم زاد بعضهم نقص. كان بعض مشايخنا يقدرها ب 200 لتر. واضح؟ تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لا مشكلة. قال: وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: أو كان كثيرا قلتين فأكثر، فتغير يسيرا أو كثيرا. لاحظ معي هنا في الماء الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرتهم ينقص، حتى لو كان التغير يسيرا. إذا وقعت النجاسة هنا في الماء الكثير فغيرتهم ينقص، حتى لو كان التغير يسيرا. واضح؟ لكن هنا إذا اختلط بالماء شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا يكون طاهرا غير مطهر، أما إذا كان التغير يسيرا يبقى طهور. هذا الفرق بين هذا وبين هذا. فقال رحمه الله تعالى: أو كان كثيرا قلتين فأكثر، فتغير يسيرا أو كثيرا. والقلتان 500 رطل، رطل، رطل، بكسر الراء رطل، ويصح أن تقول رطل، لكن الأفصح في اللغة العربية أن تقول رطل بالكسر. قال والقلتان 500 رطل بالبغدادي. ليش بالبغدادي؟ لأن بغداد كانت في تلك الأيام هي عاصمة المسلمين، عاصمة الخلافة العباسية، واضح؟ فيقدرون بتقادير بغداد فيقولون بالبغدادي لأن بغداد هي العاصمة، تمام؟ قال بالبغدادي تقريبا في الأصح فيهما. والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. هذا لا يهمنا لأننا اليوم لا نتعامل بالرطل البغدادي ولا نتعامل بالرطل غير ذلك الدمشقي، إنما نتعامل باللترات، وقلت لكم أنها باللترات تقريبا 200 لتر. ثم قال وترك المصنف قسما خامسا. وترعد في واحد إضافي لكن تركه المصنف. قال وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام. هنا يمكن أن تضيفه، هنا تقول الماء الطهور، إما ماء طهور غير مكروه، وإما ماء طهور مكروه هو المشمس، وإما ماء طهور حرام. مثل ماذا؟ قلت لك لو كان هذا المال عفوا لو كان هذا الماء ملكي وجاءت وقت الصلاة وأنت لا تجد الماء فأخذت هذا الماء بغير إذن وتوضأت به، هذا ماء طهور حرام. لماذا حرام؟ لأنك استعملته بغير إذن صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هذا ماء طهور لكن يحرم عليك استعماله. مثال آخر، لو شخص حفر بئر، حفر بئر وخرج الماء، فقال صاحب البئر هذا الماء وقف للشرب فقط، فقط تشرب مسموح، لكن تريد أن تتوضأ لا، فجئت وتوضأت منه، نقول هذا ماء طهور حرام. لماذا حرام؟ لأنك خالفت شرط الواقف، هذا موقوف للشرب فقط، واضح؟ هذا موقف للشرب فقط. ولذلك انظر ماذا قال وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب. ايش الماء المغصوب؟ هو الماء الذي توضعت بغير إذن صاحبه، غصبته من صاحبه، أو الماء المسبل للشرب. ما معنى مسبل؟ يعني موقوف، كما قلت لكم حفر بئرا وقال هذا وقف للشرب فقط فلا يجوز لك أن تستعمله في غير الشرب. ونكون بهذا الحمد لله انتهينا من أقسام المياه. بقيت مسألتين إذا أردتم ذكرتها، لا تريدون تركتها ودخلت في الدرس الذي بعده. هل نذكرها أو نتركها؟ تتعلق، ليست موجودة في الكتاب. هل نذكرها أو ندخل في الذي بعده؟ ندخل في الذي بعده؟ نذكرها. إذا نذكرها باختصار، مسألتين بسيطتين جدا. الكلام هنا كله كان على الماء. طيب يأتيك سؤال، لو كان عندي على سبيل المثال إناء 150 لتر، قليل أو كثير؟ ها؟ قليل، أحسنتم، لكن من لبن ليس ماء، أو من عصير، أو مثلا من عسل أو زيت، لبن عصير زيت، ووقعت فيه نجاسة، ما حكم هذا اللبن؟ ما حكم هذا العصير؟ ما حكم هذا الزيت؟ نقول حكمه أنه ينقص، ينقص، واضح؟ ينقص. طيب نفترض فرضية أخرى، لو كان هذا ليس 250، لو كان 450، عندك خزان كبير من اللبن أو خزان كبير من الزيت، سقط فيه فار مات، ما حكم هذا اللبن أو العصير أو الزيت؟ أيضا ينقص، ينقص أيضا. إذن نقول السوائل الأخرى غير الماء، السوائل الأخرى الزيت، اللبن، العصير، وخذ لك أنواع أخرى، السوائل الأخرى غير الماء إذا وقعت فيها النجاسة تنقص، تغيرت أو لم تتغير، سواء تغيرت أو لم تتغير، إذا وقعت فيها النجاسة تنقص. إذن نستطيع أن نقول السوائل الأخرى غير الماء تنقص إذا وقعت فيها النجاسة وإن لم تتغير، واضح؟ واضح هذا أو لا؟ طيب السوائل الأخرى غير الماء تنقص إذا وقعت النجاسة فيها وإن لم تتغير، هي بهذا هل تشابه الماء القليل أو تشابه الماء الكثير؟ تشابه الماء القليل، أحسنت. ولذلك الفقهاء يقولون بعبارة مختصرة، يقولون حكم المائعات كالماء، كالماء القليل، حكم المائعات كالماء القليل. إيش معنى حكم المائعات كالماء القليل؟ ما معنى المائعات؟ المائعات يعني السوائل، المائعات مثل الزيت سائل، مثل اللبن، مثل العصير، مثل العسل، هذه السوائل. حكم المائعات حكم الماء القليل. إيش معنى حكم الماء القليل؟ يعني تنقص إذا لاقتها النجاسة وإن لم تتغير. ويسمون هذا، يسمون هذا ضابط فقهي، ضابط فقهي. ليش؟ لماذا سموه ضابط ما سموه قاعدة؟ لأنه خاص بباب النجاسات فقط، يتكلم على النجاسة. لا تجد هذا مثلا في أحكام الصيام، ليس له علاقة بالصيام، ليس له علاقة بالزكاة، ليس له علاقة بالحج، ليس له علاقة بأحكام فقه الأسرة، هذا في باب معين. قلت لكم ما كان في باب معين أو في بابين يسمى ضابطا، وما كان في معظم الأبواب الفقهية يسمى قاعدة. حكم المائعات حكم الماء القليل، واضح هذا أو لا؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية سأعفو عنكم، لن أذكرها، يكفي هذا، عندما تدرسون إن شاء الله كتاب أكبر من هذا سأذكرها لكم. ننطلق للدرس الذي بعده. إذا انتهيتم من كتابة سأمسح حتى أكتب الدرس الجديد. الآن في الدرس الذي بعده سيتكلم المصنف أبو شجاع رحمه الله تعالى على أحكام الجلد، على أحكام الجلود. يأتي السؤال، لماذا الفقهاء بعد الكلام على المياه يتكلمون على الجلود؟ ما علاقة الماء بالجلد؟ لماذا بعد الكلام على المياه يتكلم الفقهاء على أحكام الجلد طهارة ونجاسة؟ متى يكون الجلد طاهرا؟ متى يكون الجلد نجسا؟ من يعرف؟ من يمكن أن يفكر أو يخمن؟ تفضل. ممتاز، ما شاء الله عليك، ممتاز. لأن الماء بحاجة إلى إناء، أنت لا يمكن أن تجد الماء هكذا يطير في الهواء، صح؟ لا بد من إناء يوضع فيه، لا بد من إناء يوضع فيه. في الزمن السابق كانت معظم الأواني تصنع من جلد، يصنعون في كل بيت شيء يسمى القربة، القربة هذه مصنوعة من جلد تكون معلقة في البيت، يشربون منها الماء، يحتفظون بالماء داخلها. هذا الجلد إذا كان طاهرا سيكون الماء طاهرا، إذا كان نجسا سيؤثر على الماء، أليس كذلك؟ إذن نحن نحتاج أن نعرف متى يكون الجلد طاهرا ومتى يكون الجلد نجسا، وكيف يمكن أن نطهر الجلد النجس إذا عندنا جلد نجس. إذن سنتكلم على أحكام الجلود. فنقول عندنا في هذا الباب حكم جلود الميتة، عندنا في هذا الباب مجموعة من القواعد. أول قاعدة ممكن نسميها قواعد، ولو أردنا الدقة سنسميها ضوابط، تمام؟ أول ضابط أو قاعدة نقول كل الميتات نجسة، كل الميتات نجسة إلا ثلاث، إلا ثلاث. ما هي الثلاثة هذه؟ الآدمي مسلما كان أو كافرا، السمك، الجراد. أحسنتم، هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل وهي بالنسبة لكم ليست جديدة، معروفة. القاعدة رقم 2، الميتة نجسة بجميع أجزائها. ما معنى هذا الكلام؟ الميتة نجسة بجميع أجزائها. الميتة، قبل أن أشرح هذه القاعدة أنا أحتاج أن أعرف ما هي الميتة. ما هي الميتة؟ ماذا تعرفون عن الميتة؟ نقول الميتة هي ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. هذه الميتة، ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. الغنم الذي نذبحه، البقرة التي نذبحها، البقرة التي نذبحها، الذبح هذا يسمى تذكية. الذبح يسمى ماذا؟ تذكية، تمام؟ يسمى زكاة، تسمى بقرة مذكاة، غنما مذكاة، أو شاة مذكاة لأنها مذبوحة. إذن الذبح يسمى تذكية، تمام؟ التي ذبحناها هذه طاهرة، التي ذبحناها طاهرة. ما معنى طاهرة؟ يعني لحمها طاهر، شحمها طاهر، عظمها طاهر، جلدها طاهر، لا يحتاج إلى دبغ، كلها، كل أجزائها طاهرة لأنها مذكاة. أما إذا ماتت بغير ذبح، إذا ماتت بغير زكاة فإنها نجسة. ما معنى كونها نجسة؟ مثلا نفترض أننا في الصباح ذهبنا إلى مكان البقر أو إلى مكان الغنم، وجدنا شاة أو وجدنا بقرة ماتت، هكذا ماتت، أصبحت ميتة بغير ذبح، هذه ميتة نجسة. ما معنى أنها نجسة؟ أن لحمها نجس، شحمها نجس، جلدها نجس، قرنها نجس، عظمها نجس، كل أجزائها نجسة، كل أجزائها نجسة. وهذا معنى قول الفقهاء الميتة نجسة بجميع أجزائها. طيب إذا كانت كل أجزائها نجسة، هذه ميتة، هل يمكن أن أطهر بعض أجزائها؟ مثلا الجلد، أنا بحاجة إلى الجلد، هل يمكن أن أطهر الجلد؟ نقول الجلد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، إهاب يعني جلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يمكن لك أن تطهر الجلد إذا دبغته، إذا نظفته فقط، أما بقية الأجزاء تبقى نجسة. واضح؟ إذن الميتة هي ما فارقت الحياة بغير زكاة. ما معنى زكاة؟ ذبح، ولا بد أن تكون هذه الذكاة ذكاة شرعية. كيف يعني ذكاة شرعية؟ من الذي يحل أن نأكل ذبيحته؟ من الذي يذبح ويحل ذبحه؟ من؟ المسلم والكتابي، اليهودي والنصراني. المسلم والكتابي يحل ذبحه، غيرهما الوثني الذي يعبد الأصنام كالبوذي مثلا، الهندوسي مثلا، الملحد الذي لا يعترف بوجود إله، هؤلاء لا يحل ذبحهم. هؤلاء حتى لو ذبحوا البقرة، حتى لو ذبحوا شاة، حتى لو ذبحوا ناقة ميتة، لأن ذكاتهم ليست ذكاة شرعية. فلا بد أن تكون الذكاة ذكاة شرعية. إذن ما تعريف الميتة؟ الميتة ما فارقت الحياة بغير ذكاة شرعية، واضح؟ وعندما قلنا ما فارقت الحياة بغير ذكاة شرعية، نفهم أن البهيمة إذا ذكيت، أي إذا ذبحت، فإنها طاهرة ليست نجسة، وإذا ماتت بغير ذكاة شرعية فإنها نجسة. ومعنى كونها نجسة أي أنها نجسة بجميع أجزائها، كل أجزائها نجسة، حتى الجلد، حتى الجلد نجس، لكن نقول يطهر أو تطهر جلود الميتات إذا دبغت، تطهر جلود الميتات إذا دبغت، إلا جلد الكلب والخنزير. فجلد الكلب وجلد الخنزير حتى لو نظف، حتى لو دبغ، لا يطهر، يبقى نجس. لكن بقية الجلود، مثلا لو عندنا بقرة ميتة دبغنا جلدها يطهر، يمكن نستعمله في صناعة الأحذية، يمكن أن نستعمله في صناعة الحزام، يمكن أستعمله في صناعة الحقائب، يطهر، واضح؟ لو عندنا حمار ميت دبغنا جلده يطهر، ما رأيكم؟ هل يطهر جلد الحمار إذا دبغ أو لا يطهر؟ ماذا تقول القاعدة؟ تطهر جلود الميتات إلا جلد الكلب والخنزير. جلد الحمار على هذا الكلام يطهر أو لا يطهر إذا دبغ؟ يطهر، أحسنتم، يطهر. جلد القط الهر قط إذا دبغ يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. تعرفون النمر تايجر؟ جلد النمر إذا دبغ يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. جلد الأسد يطهر، جلد الثعلب يطهر، جلد الذئب يطهر، جلد الضبع يطهر، جميع الحيوانات سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، كل الحيوانات إذا دبغ جلدها يطهر، إلا جلد الكلب والخنزير. كل الحيوانات، حتى جلد الفيل، جلد الزرافة، أي حيوان في ذهنك إذا دبغ جلده فإنه يطهر، إلا الكلب والخنزير. ما مستند الفقهاء لهذا؟ مستندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما، وهذه، وأنتم تدرسون أصول الفقه ستتعلمون في أصول الفقه أن كلمة أي هذه التي في البداية تفيد العموم. أيما إهاب، ما معنى إهاب؟ جلد. أيما إهاب دبغ، ما معنى دبغ؟ نظف. أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر، واضح؟ لكن فقهاء الشافعية استثنوا الكلب والخنزير. لماذا استثنوا الكلب والخنزير؟ قالوا لأن الكلب نجس وهو حي، عندما يكون حيا يكون نجسا، والخنزير أخبث منه. فإذا كان نجس وهو حي فبعد موته لا يمكن أن يطهر جلده. ولذلك قالوا عندنا قاعدة رقم 4. ما هي القاعدة؟ قالوا جميع الحيوانات طاهرة. جميع الحيوانات طاهرة، متى طاهرة؟ حال الحياة، عندما تكون حية، عندما يكون الأسد حيا، عندما يكون النمر حيا، عندما يكون الحمار حيا، عندما تكون القطة حية، عندما تكون البقرة أو الناقة أو الغنم حي، جميع الحيوانات طاهرة، تكون طاهرة إلا الكلب والخنزير. فالكلب عندما يكون حيا نجس، وأيضا الخنزير عندما يكون حيا نجس، لكن بقية الحيوانات طاهرة. جميع الحيوانات عندما تكون حية طاهرة، حتى هذا الوزغ هذا طاهر. يعني لو كنت مثلا أنت ذاهب إلى الصلاة متوضئ، سقط فوقك وزغ، سقط إلى هنا فر، لا يجب عليك أن تغسل يدك، طاهر، هذا طاهر لا يؤثر على صلاتك. جميع الحيوانات طاهرة، واضح؟ لو كنت على سبيل المثال تركب الخيل، تعرفون هورس، تمام، تركب الحصان، وعندما تركب الحصان، الحصان ماذا يحصل له؟ يتعرق، يخرج عرق ويصيب ثيابك، هذا طاهر لا يؤثر. عندما يكون معك مثلا جمل، تعرفون الجمل، كيمل، الجمل هذا أحيانا يخرج منه لعاب، ربما يسيل على ثيابك، طاهر. جميع الحيوانات عندما تكون حية طاهرة إلا اثنين، الكلب والخنزير. هذه قاعدة رقم كم؟ رقم 4. واضح ولا؟ واضح. إذن عندنا 4 قواعد مهمة في هذا الدرس. القاعدة الأولى تقول كل الميتات نجسة، كل الميتات نجسة. من أين أتينا كل الميتات نجسة؟ من الآية الكريمة، قال الله عز وجل حرمت عليكم ماذا؟ الميتة، الميتة، ال تفيد ماذا؟ أنتم أصوليون، ال تفيد العموم، أي تفيد العموم، حرمت عليكم الميتة يعني كل الميتات إلا 3، الآدمي. ما الدليل على أن الآدمي مستثنى؟ قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. من تكريم الآدمي أنه لا ينقص، وهنا قال بني آدم سواء مسلمين أو غير مسلمين، واضح؟ ما الدليل على استثناء السمك والجراد؟ الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، واضح؟ الميتة نجسة بجميع أجزائها. ما الدليل على العموم؟ حرمت عليكم الميتة يعني كل أجزاء الميتة. تطهر جلود الميتة إذا دبغت، ما الدليل؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. جميع الحيوانات طاهرة حال الحياة إلا الكلب والخنزير، واضح؟ طبعا الدليل على نجاسة الكلب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله 7 وعفروه 8 بالتراب، على رواية مسلم، وهناك رواية أخرى فلما أمر بالغسل فاغسلوه 7 دل على أنه نجس. والخنزير أخبث من الكلب، لأن الكلب يجوز لك أن تقتنيه من أجل الصيد، من أجل الحراسة، من أجل الغنم، كلب الماشية يحرس لك الغنم، أما الخنزير لا يجوز اقتناؤه أبدا، لا يجوز اقتناؤه، واضح؟ فهو أخبث من الكلب. طيب، بقيت قاعدة 5، سأذكرها لكم الآن. تقول هذه القاعدة: ما فصل، ما فصل من حي فله حكم ميتته. ما معنى هذا؟ ما معنى ما فصل من حي له حكم ميتته؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني على سبيل المثال، عندنا بقرة، عندنا بقرة لها ذيل، قطع ذيلها، فصل الذيل، صار الذيل هنا، والبقرة حية، لا زالت حية موجودة في المزرعة. هذا الذيل الذي فصل من البقرة طاهر أو نجس؟ نجس. لماذا نجس؟ لأن القاعدة تقول له حكم ميتته. هل ميتة البقرة، البقرة لو ماتت، طبعا ماتت بغير ذكاء يعني ميتة، لو ماتت طاهرة أو نجسة؟ نجسة. البقرة إذا ماتت نجسة، إذن ذيلها إذا فصل عنها نجس. واضح؟ واضح أو لا؟ طيب، مثال آخر: عندنا شخص سرق، حد السارق في الإسلام ما هو؟ قطع اليد، وضعنا يده قطعت، هذه اليد صارت مفصولة، هذه اليد المقطوعة الآن طاهرة أو نجسة؟ طاهرة أو نجسة؟ ما حد يقول نجسة. طيب لماذا طاهرة؟ وإذا نجسة لماذا نجسة؟ ها؟ ما فصل من حي له حكم ميتته. ميتة الآدمي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، إذن اليد طاهرة. لو قطعت أصبعه الآدمي، الصبع المقطوعة طاهرة. أعطيك مثال أوضح: عندما يتساقط شعرك، أحيانا بعض النساء عندما تمشط الشعر يخرج شعرها، هذا الشعر الذي خرج من المرأة طاهر أو نجس؟ طاهر، لأنها هي طاهرة، صح؟ زوجتك طاهرة، انتبه تكون زوجتك نجسة. هي طاهرة، إذا من فصل منها طاهر. أنت عندما تقص أظفارك، أظفارك هذه طاهرة أم نجسة؟ طاهرة، لأنك طاهر فأظفارك طاهرة. واضح؟ لكن على سبيل المثال، لو انكسر قرن الثور أو انكسر قرن الكبش، الماعز انكسر قرنه، هل هذا القرن طاهر أو نجس؟ نجس. لماذا؟ لأن ميتة الماعز نجسة. إذن القاعدة تقول: ما فصل من حي له حكم ميتته. طبعا هذا جاء في حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين، أبين يعني فصل، ما أبين يعني فصل، ما أبين من حي فهو كميتته. هذا جاء في حديث، لكن إسناده فيه ضعف، بعض العلماء يحسنونه بعضهم يضعفونه، إسناده فيه ضعف، لكن الفقهاء قالوا هذه القاعدة صحيحة، هذه القاعدة صحيحة، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني طهارة ونجاسة. طيب يأتي واحد يسأل يقول: على هذا الكلام إذا كان الشيء إذا انفصل من الحي فله حكم ميتته، فإن اللبن الذي نأخذه من البقر سيكون نجسا، صح؟ لأن البقرة إذا ماتت نجسة، وهذا اللبن انفصل منها، إذن سيكون نجسا، صح؟ ليش لا؟ على القاعدة سيكون نجسا، المقصود الأعضاء، يقول المقصود الأعضاء، ممتاز. طيب لو جبنا مثال آخر، الخروف عنده صوف، نحن نأخذ منه الصوف، عندما يكثر الصوف نأخذه منه، على القاعدة أنه سيكون نجسا لأنه فصل من الخروف وهو حي، وما فصل من حي فهو فله حكم ميتته. ما رأيكم، هل يكون الصوف هذا نجسا؟ لا. لماذا لا؟ نقول هذا مستثنى، اللبن مستثنى، الصوف مستثنى بالقرآن الكريم. من أين في القرآن؟ لأن الله عز وجل امتن علينا بها، أنعم علينا بها وامتن علينا بذلك، فقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها آثاثا ومتاعا إلى حين. لو كانت نجسة ما امتن الله علينا بها، فالله لا يمتن علينا بالنجاسات. فهذه مستثناة بالآية، مستثنى اللبن بقول الله عز وجل يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لو كان نجسا لما قال الله عنه سائغا للشاربين، صح؟ إذن هذا مستثنى. من أين مستثنى؟ بالقرآن الكريم. إذن نقول هنا ما فصل من حي فله حكم ميتته، ويستثنى الصوف والشعر. طبعا الصوف من الخروف، صح؟ تعرفون الخروف؟ الظأن، تعرفون الظأن؟ المعز. ماذا يسمى عندكم الخروف؟ ماذا؟ أيوة، أعطيهم اسمه حتى يعرفونه. سمعتم؟ أيوة. الصوف من الخروف، الشعر من الإبل. الإبل ما عنده صوف، عنده شعر. الجمال، الجمل عنده شعر ما عنده صوف، تمام؟ يستثنى الصوف، يستثنى الشعر، تمام؟ صوفه وريشه، يستثنى الريق، يستثنى العرق، يستثنى المسك، يستثنى اللبن. المسك، تعرفون المسك؟ المسك هذا من أين يأتي المسك؟ من أين؟ يا أخي أنت ممتاز، من الغزال. كيف يأتي من الغزال؟ ما هو المسك؟ المسك هو دم الغزال، هو دم في الغزال. الغزال تنبت له هنا عند السرة كيس، هذا الكيس يتجمع فيه الدم، يبدأ يكبر يكبر يكبر يكبر حتى يصير هكذا. هذا الكيس هو عبارة عن دم من الغزال تجمع، ولما يصير بحجم كبير يبدأ الغزال إذا وجد شجرة يحك يحك حتى يسقط الكيس. يأتي الناس يأخذونه ليكون مسكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسك أطيب الطيب. هذا انفصل من حي، على القاعدة سيكون نجسا لأن ميتة الغزال نجسة، على القاعدة سيكون نجسا، لكنه مستثنى. لماذا مستثنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسك أطيب الطيب. لو كان نجسا لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مدحه القرآن الكريم. واضح؟ ختامه مسك في سورة المطففين. إذن عندنا كم قواعد الآن؟ 5 قواعد. واضح هذا ولا تعبتم؟ واضح ولا؟ هل أعيد شيئا؟ سنقرأ الآن الكتاب وسيتضح لنا أكثر، تمام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. يعني الجلود تنقسم إلى قسمين، هنالك جلود تطهر بالدباغ وهي أكثر الجلود، وهناك جلود لا يمكن أن تطهر بالدباغ. مثل ماذا؟ لا يمكن أن تطهر بالدباغ، مثل جلد إيش وجلد إيش؟ جلد الكلب أحسنت وجلد الخنزير لا تطهر بالدباغ. قال وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ. إيش من قاعدة هذه؟ رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. رقم 3 ممتاز. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم مثل البقر والغنم والإبل والأرانب تمام وغيره أي غير مأكول اللحم مثل ميتة الأسد النمر الحمار القطة كل الجلود تطهر بالدباغ. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد يعني ينزع الأشياء الموجودة في الجلد مثل اللحم الذي يكون لاصقا بالجلد الشحم الذي يكون لاصقا بالجلد حتى الشعر الذي في الجلد يبعده يبقي الجلد فقط تمام. قال وكيفية الدباغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من الدم ونحوه بشيء حريف. إيش معنى الشيء الحريف؟ الشيء الحريف اللاذع يكون حامضا أو طعمه قوي يسمى حريف. العرب يسمونه حريف. واضح يلذع في اللسان. قال بشيء حريف كعفص. تعرفون الرمان؟ تعرفون الرمان ماذا يسمى عندكم؟ كلمة هكذا. كلمة هكذا. أيوة كلمة. الرمان هذا القشرة القشر يطحن ويصير مسحوقا ويستعمل قشر الرمان في دباغة في تنظيف الجلود. واضح؟ لأنه يكون لاذعا هذا يستعمل في تنظيف الجلد. فأي مادة استعملت حتى ممكن الآن تستعمل المنظفات التي نستعملها نحن في تغسيل الثياب أو نستعملها في تنظيف البيت يمكن أن تستعمل هذا. ممكن تستعمل الكلور على سبيل المثال أي شيء ينظف تستعمل. حتى قال لك الفقهاء إذا كانت هذه المادة التي تنظف نجسة يجوز أن تستعملها لكن بعد ذلك لابد أن تغسل الجلد ولذا انظر ماذا قال وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من الدم ونحوه بشيء حريف كعفص. العفص نوع من أنواع الشجر الله عز وجل ذكره في القرآن كعفص نعم في سورة الله. قال ولو كان الحريف نجسا حتى لو كانت هذه المادة نجسا كذرق الحمام. ذرق الحمام هو روث الحمام. روث الحمام هذا أيضا يستعمل في تنظيف الجلد مع أنه نجس لأن هنالك قاعدة عند الشافعية تقول رقم 6 وأظن قد ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي تقريبا لا أتذكر ربما وربما لا. تقول جميع الأبوال والأرواث نجسة. عند الشافعية كل الأبوال نجسة كلها يعني بول الآدمي نجس لا إشكال. بول الغنم عند الشافعية نجس. بول البقر نجس. بول الإبل نجس عند الشافعية. واضح؟ من باب أولى بول الحمار بول الحصان بول الأسد بول النمر بول الزرافة بول الذئب كل الأبوال نجسة. أيضا روث الحمار نجس روث البقر نجس روث الغنم نجس كل الأرواث نجسة عند الشافعية الجميع دون استثناء. هذا رأي الشافعية لكن في الحقيقة هذا غير راجح. الجمهور خالفوا الشافعية. الجمهور لهم تقسيم آخر. قال الجمهور المالكية والحنابلة الأرواث تنقسم إلى قسمين وهذا أصح دليلا. قالوا الأرواث تنقسم إلى قسمين الأرواث والأبوال. الأبوال جمع بول تنقسم إلى قسمين ما يؤكل لحمه الروث والبول مما يؤكل لحمه الروث والبول مما لا يؤكل لحمه. فإذا كان البول والروث مما يؤكل لحمه فهو طاهر، فبول البقر طاهر لأن البقر يؤكل لحمه، بول الغنم طاهر لأنه يؤكل لحمه، بول الأرنب، روث الأرنب، روث البقر، روث الغنم، روث الحصان، روث الدجاج، روث الحمام، روث الإبل، بول الإبل طاهر لأنه يؤكل لحمها. ما لا يؤكل لحمه نجس بوله وروثه، فبول الحمار نجس، روث الحمار نجس، بول القط نجس، روث القط نجس، يعني روث الفار أيضا نجس لأنه لا يؤكل لحمه. هذا القول قول الجمهور، ومنهم المالكية والحنابلة، وهو أقرب إلى الدليل من قول الشافعية. الشافعية عندهم أن جميع الأبوال وجميع الأرواث نجسة، ولذلك هنا يقول لك ذرق الحمام. ذرق الحمام ما معنى ذرق الحمام؟ روث الحمام، روث الحمام. يقول لك حتى لو كان نجسا كذرق الحمام، نقول روث الحمام نجس على مذهب السادة الشافعية، لكن عند جمهور الفقهاء طاهر. لماذا؟ لأن الحمام مأكول اللحم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى في الدبغ إلا جلد الكلب والخنزير. فجلد الكلب والخنزير هل يطهر بالدباغ أو لا؟ إذا دبغ جلد الكلب يطهر؟ لا. إذا دبغ جلد الخنزير يطهر؟ لا. نقول جميع جلود الميتة إذا دبغت تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب وجلد الخنزير. أحسنتم. قال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ. إيش معنى هذا الكلام؟ لو كان ما جاب هذا العبارة كان أفضل، لكن جابها، سنضطر أن نشرحها الآن، نشرحها بشرح مختصر. يعني طبعا الكلام اللي جابه هذا ليس موجودا، لكن سنشرحه. ما معنى وما تولد، أمسح، ما معنى وما تولد منهما أو من أحدهما؟ نقول مثلا لو حصل زواج بين من ومن، لو حصل زواج بين كلب وخنزيرة، حصل زواج العروس كلب، العروسة خنزيرة، ثم بعد مدة أنجبوا حيوان، هذا الحيوان الذي أنجبوه أبوه من؟ الكلب. أمه من؟ الخنزيرة. جلد هذا الحيوان الذي جابوه الآن هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ قال: لا يطهر. واضح؟ هذا لا يوجد، فقط وجاء به من أجل أن تفكر. لا يوجد، لا يوجد في حياة، لن تحضر في حياتك زواج بين كلب وخنزيرة أبدا، ما في. تمام. لو عكسنا، كان الزواج الثاني بين خنزير وكلبة وجاء مولود، جلد هذا المولود هل يطهر بالدباغ؟ أيضا لا يطهر. هذا معنى قوله أو ما تولد منهما، فجلده لا يطهر بالدباغ. واضح؟ طيب. ثم قال لك: أو من أحدهما مع حيوان طاهر. نفترض مثلا لو أننا زوجنا كلب بشاه غنم، جاء مولود، جلد هذا المولود الذي أبوه الكلب وأمه الشاه هل يطهر بالدباغ؟ لا يطهر، لأن أبوه نجس. صح. لو عكسنا، زوجنا ماعز بكلبة، فجاء مولود، أيضا هذا المولود جلده لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ لأن أمه نجسة. ولذلك قال وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. في كل الحالات لا يطهر بالدباغ. واضح؟ واضح. ثم قال لك وعظم الميتة وشعرها نجس. على إيش من قاعدة يتكلم؟ قال وعظم الميتة وشعرها نجس. على إيش من قاعدة يتكلم؟ على الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة؟ عظم الميتة وشعرها نجس على الخامسة. تأكدوا على ماذا؟ الثانية، لأن العظم جزء من الميتة والشعر جزء من الميتة. يمكن نقول على السادسة، لكن الآن نتكلم على شعر الميتة بعد أن ماتت وليس على الشعر الذي أخذ وهي حية. واضح؟ فقال وعظم الميتة وشعرها نجسة. نحن نقول عندنا قاعدة، نقول عندنا قاعدة أو عندنا ضابط فقهي يقول الميتة نجسة بجميع أجزائها، ليس الشعر والعظام فقط، الشعر والعظام واللحم والدم والشحم والجلد وكل والقرن وكل شيء نجس، لكن الجلد يطهر بالدباغ فقط. تمام. ثم قال وعظم الميتة وشعرها نجس وكذا الميتة أيضا نجسة، يعني الميتة بكل أجزائها نجسة. وأريد بها، ما تعريف الميتة؟ قال وأريد بها يعني تعريفها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، الذي كتبته لكم هنا ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية، هذا تعريف الميتة. ثم قال فلا يستثنى حينئذ جنين مذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن زكاته في زكاة أمه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو كانت عندنا بقرة حامل، بقرة حامل فذبحناها، وعندما ذبحناها مات الجنين، هل هذا الجنين الذي في بطنها الذي مات عندما ذبحناها طاهر أو نجس؟ يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ يجوز أكله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أن زكاة الأم تجزئ وتكفي في زكاة الجنين. واضح؟ إذن هذا طاهر. تمام. ولذلك هنا ماذا قال؟ فلا يستثنى، فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن زكاته في زكاة أمه، وهذا نص الحديث زكاة الجنين زكاة أمه. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات، يعني في أشياء أخرى مذكورة في المبسوطات. ما معنى المبسوطات؟ يعني الكتب الكبيرة، هذا كتاب صغير. قال رحمه الله ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي، أي فإن شعره طاهر كميتته. نقول الآدمي ليس شعره فقط طاهر، كل أجزائه طاهرة. ولذلك قلت لكم مثلا قبل قليل شعره طاهر، ظفره طاهر، يده لو قطعت طاهرة، أصبعه لو قطعت طاهرة، سنته لو انكسرت طاهرة، صح؟ أذنه لو قطعت طاهرة، لأن من فصل من حي، هذه قاعدة رقم كم؟ خمسة. ما فصل من حي فله حكم ميتته من حيث الطهارة والنجاسة. واضح؟ وإلى هذه القاعدة أشار صاحب الزبد حينما قال أين هذه قاعدة مهمة رقم خمسة أشار إليها صاحب الزبد. من صاحب الزبد؟ عرفتم؟ ابن رسلان. تمام. والزبد منظومة في الفقه الشافعي، أبياتها تزيد قليلا على ألف بيت. قال لكم صاحب الزبد وجزء حي كيد مفصول جزء الحين. شوف ما فصل من حين كيد مفصول، كيد مفصول كميته، هذه القاعدة. وجزء حي كيد مفصول كميته، ما معنى كميته؟ إن كانت الميتة طاهرة فهذا الجزء طاهرا، وإن كانت الميتة نجسة فهذا الجزء نجسا. واضح؟ واضح؟ واضح. وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول. أما الشعر إذا فصل في حال الحياة فإنه طاهر. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته. صوفه بالنسبة للظأن، تمام، وريشه بالنسبة للدجاج مثلا والحمام، وريقته الريق اللعاب. وصوفه وريشه وريقته وعرق، العرق الذي ذكرته لكم في الخيل، وعرق والمسك، المسك الذي ذكرته لكم في الغزال، والمسك ثم فأرته. ما معنى فأرته؟ قلت لكم المسك هذا يتجمع داخل كيس صغير، هذا الكيس يكون في بطن الغزال الذي بالداخل مسك، وهذا الكيس ماذا يسمى؟ فأرة. فالمقصود بالفأرة كيس المسك، ليس المقصود بالفأرة الفأر هذا، لا، كيس المسك. قال: وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته. تمام، نكون بهذا انتهينا من الدرس الثاني الحمد لله. سندخل في الدرس الثالث لأنه درس قصير جدا وسهل جدا لا يحتاج إلى تعب، يتكلم على حكم الأواني. أيضا لماذا تكلم الفقهاء على حكم الأواني؟ لأن الماء يحتاج إلى إناء ليوضع فيه. تكلموا على أحكام الجلود ثم تكلموا على أحكام الأواني. طبعا المفرد إناء، الجمع آنية أو أواني، يصح هذا ويصح هذا. اكتبوا ثم نمسح هذا كله ونبدأ في الدرس الجديد. بسم الله. ها سؤال، تفضل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، في سورة التوبة. ما المقصود بقوله عز وجل نجس؟ هل المقصود بقول نجس أن أبدانهم نجسة، أو المقصود بقوله نجس أن النجاسة معنوية، أي أن عقائدهم نجسة؟ المقصود الثاني، فهي نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أجاز للمسلم أن يتزوج كتابية، صح؟ يعني يتزوج يهودية، ويجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية. ولا يمكن إذا كانت اليهودية نجسة أو النصرانية نجسة أن الشريعة تجيز له الزواج بها، واضح؟ فلما أجازت الشريعة الزواج باليهودية والزواج بالنصرانية دل على أن النجاسة ليست نجاسة حسية، ليست نجاسة بدن، وإنما نجاسة اعتقاد، واضح؟ ولذلك قوله عز وجل إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ولذلك لو صافحته مثلا شخصا مشركا، أنت مسلم مثال يعني، أنت مسلم، لو صافحت شخصا مشركا لا يجب علي أن أغسل يدي لأن نجاسته ليست حسية. واضح؟ أحسنت. تفضل تفضل، عندك محاضرة وفقك الله. انتهينا؟ أين الله؟ سأمسح هنا، سأمسح. هذا ستجدونه في الزبد، يمكن أن تكتب في جوجل الزبد وتنزل المنظومة تقرأها في أي وقت، ليست تحفظها، قد يكون صعب الحفظ لكن ممكن تقرأها. طيب، بالنسبة للأواني، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. عندنا قاعدة، ممكن نقول القاعدة الأولى في الدرس: جميع الأواني يجوز استعمالها، جميع الأواني يجوز استعمالها. إيش معنى جميع الأواني؟ يعني الإناء المصنوع من خشب يجوز استعماله، المصنوع من زجاج يجوز استعماله، المصنوع من بلاستيك يجوز استعماله، المصنوع من طين أيضا يجوز استعماله، كل الأواني يجوز استعمالها، كلها كلها. ما هي الأواني المحرمة؟ إلا هذا الاستثناء، إلا آنية الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. واضح؟ حديث في الصحيح. جميع الأواني يجوز استعمالها إلا آنية الذهب والفضة. عندما نقول جميع الأواني، قد يسأل واحد، قد يسأل مثلا زميلكم يقول: جميع الأواني هل يدخل في هذا آنية المشركين؟ هل يدخل يعني آنية المشركين يجوز لك استعمالها؟ على سبيل المثال، عندما تروح بعض المطاعم في بلاد الكفار، KFC، تعرفون KFC؟ مشهور، أكل جميل، ماكدونالدز، غيرها. عندما تذهب إلى هذه المطاعم يعطوك الطعام في آنية، هذه آنية مسلمين أو مشركين؟ آنية مشركين، هل يجوز لك استعمالها؟ هل يجوز لك أن تأكل في هذه الآنية أو لا يجوز؟ قال الفقهاء: جميع الأواني يجوز استعمالها حتى هذه، إلا أن الفقهاء قالوا: إذا كان هؤلاء الكفار ممن لا يتحرزون من النجاسات، يعني ممكن هذه الأواني ممكن يأكلون فيها نجاسات، يعني ممكن يأكلوا فيها لحم خنزير مثلا، هذه الأكواب ممكن يشربوا فيها الخمر، فحينئذ إذا عرفت أن هذا الإناء فيه النجاسة، يعني فيه بقايا لحم خنزير أو فيه بقايا خمر، لا يجوز، هذا نجس واضح. لكن إذا لم تعرف هل فيه أو لا فيكره استعمالها، يكره، لكن يجوز، يجوز مع الكراهة. واضح؟ إذا كانوا لا يتحرزون، أما إذا كانوا يتحرزون يعني ينظفون أوانيهم أولا بأول كما يحصل في هذه المطاعم فلا يكره. واضح؟ لا يكره. إذن جميع الأواني يجوز استعمالها إلا آنية الذهب والفضة. طيب، آنية الذهب والفضة نقول لا يجوز، لا يجوز الأكل ولا الشرب، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا، لا يجوز لا الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة. لا، الحديث لا تأكلوا لا تشربوا. طيب لو قال قائل: أنا لن آكل في آنية الذهب ولن أشرب، لكن سأطبخ، عندي إناء ذهب، هذا إناء مصنوع من ذهب، سأطبخ به الرز، ثم بعد أن أطبخ الرز سأأخذ الرز وأكله بإناء آخر، بإناء زجاج أو إناء بلاستيك، فأنا لم آكل فيه ولم أشرب، إنما طبخت ما تريد أطبخ، أنا سأنظف فيه، سآتي بثياب وأنظفها في هذا الإناء، سأستعمله في التنظيف، سأستعمله في الوضوء، سأضع فيه ماء وأكون أتوضأ به، هل يجوز الاستعمالات الأخرى؟ الأكل والشرب لا يجوز، واضح، لكن هل يجوز الأشياء الأخرى؟ هل يجوز الطبخ؟ هل يجوز الوضوء؟ هل يجوز مثلا غسل الثياب فيه؟ لا، كل ذلك لا يجوز. ولذلك نقول: لا يجوز الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا يجوز غير ذلك من الاستعمالات، أي استعمال آخر لا يجوز، لا أكل لا شرب لا طبخ لا تنظيف ثياب ولا أي استعمال آخر، واضح؟ طيب، لو كان هذا الشخص قدم لك سؤالا آخر، قال: أنت أيها الفقيه تقول لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا الاستعمالات في آنية الذهب والفضة، أنا عندي إناء أو أنا عندي أكواب، عندي أكواب من الذهب وأكواب من الفضة، أنت تقول لا يجوز لي أن أشرب بها ولا آكل بها ولا أستعملها، أنا سأضعها في البيت زينة، سأعلقها هكذا زينة، إذا جاء الضيوف ينظرون إليها يتعجبون منها، هل هذا يجوز؟ ما رأيكم؟ يجوز هذا؟ لن آكلها ولن أستعملها، فقط زينة سأحتفظ بها للزينة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول: ولا يجوز اتخاذها أيضا، حتى الاتخاذ لا يجوز. لماذا؟ لماذا حتى الاتخاذ لا يجوز؟ لأن عندنا قاعدة فقهية تقول، انتبه لهذا، عندما تمر عليك القواعد مثل هذه القواعد هذه تنتبه لها حفظا وفهما، هذه مهمة جدا في طلب العلم، لأن عندنا قاعدة فقهية تقول: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ما معنى اتخاذه؟ ما معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ معناه الاحتفاظ به، اقتناؤه، باللغة الإنجليزية سيف كيبينج، صح؟ لا أعرف كثيرا، هكذا صح؟ طيب، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. إيش مثالها؟ لو قال الشخص مثلا: أنا عندي آلات المعازف، هذا وناي كمان، أنا لا أستعملها، تفضل، أنا لا أستعملها، لكن أنا سأحتفظ بها في البيت، سأعلقها هكذا في الجدار للزينة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه يحرم عليك استعمالها، يحرم عليك أيضا الاحتفاظ بها. شخص ثالث قال: أنا عندي كتب سحر، الذي يريد يتعلم السحر يقرأ في هذه الكتب سيعرف السحر، هل يجوز له أن يستعملها في تعلم السحر؟ لا. هل يجوز له أن يحتفظ بها؟ أيضا لا، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. عندنا شخص رابع قال: أنا عندي خمر، لكن لا أشربه، فقط أضعه هنا يعني حتى ينظر إليه الناس عندما يأتون البيت. نقول نفس الكلام، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. هنا في الأواني نقول آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها، إذن يحرم اتخاذها، يحرم الاحتفاظ بها. ممكن تكسرها تصير نقود، تصير حلي للمرأة، تبيعها بعد تكسيرها تصيغها بشكل آخر، لا مشكلة، لكن تبقى بشكل آنية وتحتفظ بها، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. نقرأ كلام المؤلف، ننظر ماذا سيقول. قال رحمه الله تعالى: فصل، انتبه للكلام، فصل. قال فصل، لاحظ معي، قلت لك في بداية الدرس الفقهاء يقسمون إلى كتاب، بعد الكتاب ماذا؟ باب، صح؟ بعد الباب ماذا؟ قال فصل. إذن أيهم أصغر، الكتاب أو الباب؟ الباب. أيهم أصغر، الباب أو الفصل؟ الفصل. فقال فصل، بيان في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز، ما يحرم وما يجوز، تمام. وبدأ بالأول، ما هو الأول؟ انظر للكلام، think، فكر. فصل في بيان ما يحرم استعماله، واحد، وما يجوز. وبدأ بالأول، ما الأول؟ ما يحرم استعماله. أحسنتم، ما يحرم استعماله. قال وبدأ في الأول فقال: ولا يجوز في غير ضرورة، أما عند الضرورة يجوز، لأن عندنا قاعدة فقهية أخرى تقول الضرورات تبيح المحظورات، تمام. فقال لك: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في الأكل، واحد، ولا في الشرب، اثنان، ولا في غيرهما، حتى في الطبخ، حتى في التنظيف، حتى في الوضوء، حتى في الاغتسال، لا يجوز. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هو لم يذكر القاعدة الفقهية لأن الكتاب ليس قواعد فقه، الكتاب فقه، لكن أنت لابد أن تدرس هذه القاعدة حتى تعرف لماذا بنى أو على ماذا بنى الحكم. واضح؟ بنى الحكم على هذه القاعدة، ما حرم استعماله حرم اتخاذ. ولذلك ستكتب هكذا في الكتاب مثلا عندما تصل إلى هذا الموضع: وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. ستكتب واحد هنا لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. عندما تذاكر تعرف لماذا قال هذا. واضح؟ يعني على سبيل المثال هكذا، انظر، أنا الآن طالب أدرس مثلكم، جيت إلى عبارة وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح، قال لي الأستاذ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. أعمل هكذا، واحد هنا، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. انظر، كتبتها هنا وعملت علامة رقم واحد، حتى عندما أذاكر أعرف من أين أتى بهذا الحكم وعلى أي أمر استند على قاعدة فقهية. واضح؟ إن شاء الله. نقف هنا، الأسبوع القادم سنكمل الدرس وندخل في الذي بعده إن شاء الله عز وجل. شكرا لكم على إنصاتكم وصبركم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر، لكن بشرط لابد أن تذاكروا أولا بأول. غدا إن شاء الله قبل أن أبدأ محاضرتي في القواعد الفقهية سأكتب لكم أسئلة لا تجيبوها في ذاك الوقت، أسئلة تبقى معكم في الأسبوع القادم عندما آتي سنراجعها مع بعض. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله غدا بداية المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم بر رحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.